تليفون القاهرة. النهاردة ورد من المستمع زينهم عبد الباسط صادق حجازي المقيم في قرية كفر الحطبة مركز شربين محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة للسيد المحافظ بيقول فيها: احنا يا حضرات اهالي كفر الحطبة التابع المركز شربين بمحافظة الدقهلية بقالنا شهور عايشين في ظروف ما يعلم بها الا ربنا. شوارعني وحواريني غرقانين في مية صرف صحي مجاري، يعني مش عارفين لها اول من اخر، يعني لا مؤاخذة لو حبيت تمشي على رجليك مش هتعرف، ولو راكب عربية مش هتعرف تعدي، حتى لو راكب توك توك مش هتعرف تفوت. اي والله والله لو راكب توك توك ما هتفوت. اي والله زي ما بقول لكم كده، ده غير الحشرات اللي بقى تطلع علينا ليل ونهار، والامراض اللي مسكت في الصغير والكبير. هتقولولي عليك وعلى بتاع الصرف الصحي، هقول لكم رحنا لهم وعرضنا عليهم المشكله في شكوى مضى عليها ناس كتير قوي من اهالي كفر الحطبي، ولما رحنا لهم قالولني: انتوا كده عداكم العيب، مشيتوا في السكه الصح، يعني المشكله دي هتتحل يا سعاده البيت وهنخلص من ميه المجاري اللي احنا عايشين فيها دي. طبعا انا محترم الله، بس انت قول يا رب وطي التكييف شويه يا ابراهيم. وقلنا يا رب وسيبنا الشكوى مع حضرته وانتظرنا يوم واثنين وثلاثة وشهر كمان، وفي الآخر قلنا لا ما بدهاش بقى، لابد نروح ونشوف ايه الحكاية. ايه الحكاية يا محترم؟ ماشية زي السكينة في الجاتوه. احنا شكلنا لجنة للنظر في شكواكم، واللجنة دي انبثقت عنها لجنة تانية، واللجنة التانية المنبثقة حاليا دي بتطرح اكتر من حل عشان تختار منهم الحل المناسب. ما انا قلت لك محلولة باذن الله. اقفل التكييف ده يا ابراهيم. وانتظرنا تاني يا حضرات عشان نشوف اللجنة المنبثقة دي هتعمل ايه. اللجنة المنبثقة دي بقى انبثق عنها لجنة تالتة مصغرة. ليه بقى؟ لشراء مواسير صرف جديدة. طب حلوة اوي اوي اوي، اشتروا بقى حضرتك المواسير وتعالوا شيلوا المواسير القديمة وركبوا الجديدة. ما هي مش بسهولة دي يا محترم، لازم نعمل لجنة رابعة، واللجنة الرابعة دي تعمل مناقصة عشان تشتري المواسير. الحكاية مش سبهللة، كل حاجة وليها لجنتها، وكل لجنة عايزة لجنة. ما تشغل التكييف يا إبراهيم. ودينا يا حضرات على الحال ده بقالنا شهور، يعملوا لجنة واللجنة تعمل لجنة واللجنة اللي اتعملت تعمل لجنة، وبقينا في لعبة حورين يا طيطة، يعني من لجنة اللجنة اللجنة وما وصلناش لحاجة، ما وصلناش لحل. عشان كده جيت لكم أقدم همستي وأعرض مشكلتي، يا ترى مشكلتي دي لها حل عندكم ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.